يحتاج الى هذا التعليل ازاي؟ عايزين نقول التعليل ليس الاصل، عايزين نقول التعصيب مسلم. يا اخي الحبيب ده بنقول فلا تصح عقوده ولا اسلامه. هو الحديث معناه ان هو مسلم، يعني هو نفسه اسلامه صحيح؟ لا، بس الحديث ما بيقول ان هو فطرته فطره اسلاميه، لكن عبارته، اصل الاسلام ده عباره، الاسلام ده عباره يعني شهاده، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. هل هذه الشهاده تقبل من صبي؟ الاجابه لا. هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يولد على الفطره معناه ان الطفل الصبي اذا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله تقبل منه؟ لا، الحديث لا يؤدي الى هذا. الحديث ليس معناه انه اذا قال الصبي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله تقبل العباره، الحديث ليس معناه كده. الحديث معناه انه قلبه مفطور، ان قلبه مفطور على الاسلام، على التوحيد، لكن إذا تكلم لا تقبل عبارة، عبارة غير مقبولة لأنه غير مكلم. ولذلك فإن بلغ ونطق بالكفر، بمعنى هذا الحديث لو هو بلغ ولن ينطق بالكفر، بمعنى هو إسلام على الكفر. أيوة، لأنه بلغ، أما قبل بلغ الآن يبدأ التكليف ويبدأ الاعتداد بالعبارة. إذا بلغ ونطق بالإسلام خلاص نثبت له الإسلام. هو بلغ ونطق بالكفر، حلو قوي، يبقى يثبت له هذا، نهدده نقول له خد بالك هيحصل عليك مشكلة، خطر عليك، هنضربك وبعد كده هنسجنك هنعذرك، أصر نسلمه الأهل. فبلغ ولم ينطق بالكفر بمعنى إسلام من أول واحد. لا، لازم ينطق بالإسلام لأن أبويه غير مسلمين. نحتاج إلى عبارته بعد البلوغ، يجب أن يظهر رأيه، ماذا تريد، إسلام ولا كفر؟ لا بد من عبارة، ما نسحبش على ما مضى لأن ما مضى غير معتبر أصلا. في السير يعني في بعض الغلمان يأمون المسلمون جموع المسلمين في الصلاة، يعني لو تمشينا معهم من قاعدة البلوغ ويثبت الإسلام عند البلوغ، يبقى هم أصلا حال كونهم، يعني حال كونهم هم مش، يعني لا يصح إطلاق ذلك. فأنا شايف إن هو في تكلف من إن إحنا نقول إن سيدنا علي رضي الله عنه. لغاية دلوقتي حضرتك ما فهمتش الموضوع، لغاية دلوقتي مش عايزين تفهموا الموضوع. يا أخي الحبيب، لا يصح إسلامه، لا يصح عبارته، العبارة غير معتد بها. يعني بمعنى ايه؟ لما يجي يقول هو في حال الصبا يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وبعد ما ميز، بعد عفوا ما بلغ، راح قال انا على دين ابائي، انا على دين امي، انا على دين ابي، هل هذا يعد مرتدا عندكم يا مسلمون؟ هل هذا يسمى مرتدا؟ ليه مش مرتد؟ ليه؟ اول ما نطق بالبلوغ نطق بالكفر، وما ثبتش. لو انت اعتديت بعباره اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله حال الصبا، يبقى تقول عليه مرتد على طول، لانه ترك الاسلام. وفي الحقيقه هو ما تركش الاسلام، لان ما قبل البلوغ لم يكن معتدا به، لكن فضلا من الله ورحمه ونعمه أعطاه الإسلام، وأعطاه الله تعالى ثوابا على حجه وثوابا على صيامه وثوابا على صلاته إذا كان بالغا، وأي بر يعمله وهو مميز يأخذ ثوابا، فضل من الله سبحانه وتعالى كريم. نقول له ما تدلوش إداله، مش باعتبار أنه دخل يعني في صلى بالناس زي ما سيادتك بتقول، ما صلى مأموما صلى إماما، كل ده يأخذ ثواب، صورة مسلم، لكنه هو عبارته. يا أخي بقول لك والله لا تصح عقوده ولا إسلامه، يعني العبارة، لأنه مسلوب العبارة، شخص غير مكلف. لكن لو أتى بأعمال البر وهو صبي يأخذ ثوابه.